فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. صدق الله العظيم. سحقا لك يا سدوم، لو كان فيك بيتان اثنان من المؤمنين لنجوت يا سدوم، ولكن ها أنت أيتها القرية الظالمة، ها أنت حاشدة بصوت المعصية، وبيت واحد للمسلمين يغلق أبوابه على خوف. فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون. بل جئناك بما كانوا فيه يمترون، فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. النجاة، النجاة يا قافلة الخير، النجاة، النجاة، إياكم أن يلتفت منكم أحد إلى الوراء، النجاة، النجاة. لم أعد أطيق السير، انتظروا، لم أعد أقوى على السير. بل واصلوا السير مسرعين أيها المؤمنون، أسرعوا، النجاة، النجاة. يا لوط انتظر، لقد غرست أقدامي بالرمال، ليس حسنا أن نترك قريتنا، ليس حسنا أن نولي من قومنا مدبرين. ليسوا قومنا بل هم قومك يا امرأة، فدعينا نواصل السير على الطريق. لا تسمع إليه يا لوط، إنه أجير فقير، سوف نقل، سوف أنجب منك ولدا يكون الملك. لا تريد؟ إذن فلن تكتب لك النجاة، سوف يكتشف الملك أمرك، سوف يلحق بك ويفعل بأضيافك الشر. يا قرية الشر، أي روع في قلب لوط، يا مجتمع الشرور، لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. يا لوط، إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد. تلك هي مزامير سدوم، إنني أسمعها وإنني لألتفت. ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، إنه مصيبها ما أصابهم، إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ يا ويلي، يا ويلي، أقدامي كأنها قطعة صقر، أواه، لم أعد أستطيع أن أسير ولا أن أعود. يا ويلي، يا ويلي، إنني أتحول إلى حجر، حجر له رنين، كأنني شجرة من حجر الملح. قدمي، ساقي، صدري، عنقي، يا عجوز الشر، أين أنت؟ كيف ترين الآن عروس الفتنة؟ يا ويلي، لكل مذكورون من العبرة. يا عروس ستون، يا عروس ستون. حمود مليح، حمود مليح، حمود مليح. فأخذتهم الصيحة مشرقين، فجعلنا عاليها سافلها، وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. صدق الله العظيم. يا أرض النعمة في الجنوب والشمال، لم يعد على الطريق سدود. يا رب إبراهيم وإسماعيل، يا مدمر الكافرين، يا محيي المؤمنين، إليك نتجه مسلمين لاستقبال القصة المشرقة. ماذا أسمع؟ لكأنه الصوت الذي نسيت. كيف عاد في خواطري هذا الصوت؟ كيف عاد؟ النبي هو إسماعيل، لقد سبق إسحاق، ومن يدري ربما لا تلدين ولدا. بل سألد إسحاق. يا رب إبراهيم، إليك يبتهل إبراهيم بالشكران. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هو ذا إسماعيل يا هاجر، هو ذا، ها هنا بيت الله يبني هو وأبوه. أيها المؤمنون، تلك هي الربوة المباركة قد ظهرت لإبراهيم. ها هنا يبني إبراهيم وإسماعيل بيت الله بكلمة الله. يا أهل البيت، إلى العمل مع إسماعيل وإبراهيم. هيئوا أدوات البناء، وإبراهيم وإسماعيل يقيمان القواعد. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. صدق الله العظيم. ربنا واجعلنا مسلمين لك، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. الله أكبر، الله أكبر من الأرض المباركة، الله أكبر من بكة الآمنة، الله أكبر من أول بلدة دعت للسلام، الله أكبر من أول بيت ينير مستقبل الإنسان. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. في فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. صدق الله العظيم. يا قافلة الخير، آذن ركب إبراهيم بالمسير. يا إخوة الإيمان، سلام عليكم من أرض إسحاق في فلسطين، وسلام عليكم من أرض إسماعيل في مكة. من أهلك في مدينة فاتنة يسكننا حور، أبوك عمه يا إسحاق. آه لو فررنا إلى هناك يا إسحاق، سيستقبلك عمومتك وخؤولتك بالبشرى، سوف يجعلونك ملكا يا إسحاق. سوف يجعلونك ملكا كبيرا. ماذا تقول؟ ثم إن عندهم فتيات بارعات الفتنة. سارة تناديك يا إسحاق، ومن هنا الطريق إلى مكان سارة وإبراهيم. لبيك يا أمه، لبيك يا أبتاه، لكم الأمر والطاعة على إسحاق. أسمعت يا عجوز بابل؟ لعلها نهايتك. نعم، تلك نهاية قصة، وهناك البداية. هناك سوف أنتظر، هناك في أرض القبيلة سوف ألقاكم بالقصة، قصة الصراع. سنرى يا عجوز بابل، سنرى لمن يكون النصر.